بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال ابن سعد على سلمان يقول قال فبكى فقال سعد ما يبكيك يا ابا عبد الله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وترد عليه الحق وتلقى اصحابك كان ذلك باحتضاره رضي الله تعالى عنه يبشره سعد بما علم من فضائله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وترد عليه الحظ وتلقى اصحابك كل هذا من النعيم الذي يبشر به انه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحمد ألقى أصحابه صحبة الصحابة رضي الله عنهم نعيم صحبة الصالحين من نعيم أهل الجنة فقال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلينا قال ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كذاب الراس بلغة أحدكم ما يتبلغ به ما يصل به إلى نهاية الدنيا ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كذاب الراس وحولي هذه المسائل قال أبو عبيد أراد الشخوص من المتاع كل شخص ثواب من مثال أو مثال أو غيره وعندي الحاجات دي أشياء وعندي هذه المثال حولي هذه المثال قال وإنما حوله بالجانة وجفنة ومنصرة الجامع الشيء الذي يوصل فيه في القشط وجفنة قصعة التي يقتل فيها ومطهرة زي إداوة الماء اللي هي زي الإبريق أو فقال سعد اعهد إلينا فقال يا سعد اذكر الله عند همك إذا أمنت وعند يديك إذا قسمت وعند حكمك إذا أخذت رواه الحاكم من قال صحيح كذا قال سلمان رضي الله تعالى عنه الذي كان في بلاد الفرس أحد أبناء الملوك وأبى عبادة النار فخرج تاركا الملك باحثا عن الحق فيسر الله له بعض رهبان النصارى تنصروا على أيديهم مدة على التوحيد فظل ينتقل من واحد إلى واحد لا يفارقه إلا عند موته ويخبره بمن بقي على دينه من هؤلاء الرهبان فيرحل إليه بعضهم كان على صلاح وبعضهم دون ذلك وآخر واحد منهم قال له لا أعلم أحدا بقي على هذا الدين غيره ولكن قد أضل زمان النبي ومهاجره في يأس فرحل سلمان رضي الله عنه إلى المدينة بحثاً عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طول رمضان، فاستعبده اليهود ظلماً وعدواناً. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعانوه على كتابته وتحرر وصار واحداً من المهاجرين والأنصار معاً، أو كما قال ورد الحديث سلمان منا أهل البيت، لأنه معدود من المهاجرين من بلده وأتى المدينة قبل أن يهدمها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أهل المدينة باعتبار أنه كان فيها قبل أن يصل إلى المهاجرون. فسلمان من أبناء الملوك ويبكي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إليه عهدا، إياكم زاد الحديث من الدنيا كزاد الراكب وهو يرى نفسه فتجاوز. عن أنس رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان تعالى لسعد فرآه يبكي، فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا على الدنيا ولا كراهية الآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا ما أراني إلا قد صحبت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل ذات الله ولا أراني إلا فتعبت. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا همت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما مع نفيقة كانت عنده، نفيقة تصغير نفقة، يعني يرى نفسه قد تعدى بالمطهرة والجفنة والجهنة، تلك قومت ببضعة وعشرين درهما، يعني في زماننا المعاصر نحو 150 مليون. كل متاع سلمان رضي الله عنه ويبكي خوفا من التعب. الحديث رواه ابن ماجه ولواجه ثقات احتج بهم الشيخان الا جعفر بن سليمان احتج به مسلم. قال الحافظ: وقد جاء في صحيح ابن حبان ان مال سلمان رضي الله عنه جمع فبلغ 15 درهما، وهذا ثابت. في الطبراني أن متاع سلمان بيع فبلغ 14 درهما، لكن هو الأول الذي بلغ 15 درهما، يعني قريبا من 70 درهما، هذا أصح من الرواية الأولى التي قال فيها ثابت البناني عن أنس: فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة عشرة. أما على هذا فهو أقل من ذلك رضي الله عنه، نحو 100 مليون. وهذا رغم ما كان فيه من السعة كل ذلك تركنا لله عز وجل. ووصى سعدا بهذه الوصية لأن سعد كان له في ثمرة الجيوش والمدائن والبلاد، وكان أميرا على كثير من البلاد، فلذلك أوصاه أن يذكر الله عز وجل وأن يتقي الله سبحانه وتعالى عند حكمه وقسمه وهمه إلى يوم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجمالتيها ملكان جنبتينا ملكان ناديان اسمهان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس فلوموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وأجحا فإنما قل وكفى خير مما كثر وأجحا كلما كثر كلما ألهى عن ذكر الله عز وجل العبرة أن يكون كافيا ما قل وكفى خير مما كثر وأجحا رواه أحمد في حديث تقدم وروايته رواية الصحيح ومن حجارة صحيح الحاكم وقال صحيح وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. طوبى لمن هدي للإسلام طوبى حسنى وقيل شجرة الجنة. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا. كفاف الذي ليس فيه فضل عن الكفاف ليس فيه زيادة. رواه الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب عن سعيد بن عبد العزيز انه سئل ما الكفاف من الرزق؟ قال شبع يوم وجوع يوم. شبع يوم وجوع يوم هذا يوم كان عيشه كفافا وقناعة. القناعة الرضا بما قسم الله الشعور بالكفاية وهذا أمر من عند الله عز وجل أن يرزق القناعة يسعد ويستريح ويطمئن ولو كان في أقل قليل. الشعور بأن الله أعطاني ما يكفيني هذا يريح العبد ولا يجعله يهتم بجمع المزيد. ولكن القناعة أمر نادر لأن الأصل في الناس ما ذكر الله عز وجل لو كان لابن آدم واديا بالذهب أحب أن يكون له واديان ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولم يملأ فاه بمكتوب كان قرآنا يكفي. ثم نسخت كبيرته ولقيته. الحديث حديث قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه رواه مسلم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. كفاف يجعله لا يسأل ولا ينشغل ونعم الله بما أتاه. وفي الترمذي أن أصبح منكم آمنا في سره معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيل له الدنيا بحياته. عنده قوت يومه لعل هذا هو الكفاف أولى من الصبران من يجوع يوما ويشبع يوما عنده قوت يومه. إذا كان قوت الأسبوع ليس موجودا أو المال الذي اشترى به قوت الأسبوع أو الشهر ليس موجودا ربما أصاب الناس من الهم والغم ما لا يحصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا في رواية كفافا. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأهله يدعو لأهل محمد وليس يدعو عليه ما ماشي زي الله وربنا يوسع عليك ربنا يوسع عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ولن يجد أفضل وأحب إليه من أهله يدعو له الذين أمرنا أن نصلي عليهم بأمره عليه الصلاة والسلام مع صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لهم بأن يرزقوا القوت. وهذا السؤال ليس يعني سهلا أن يصدر عن نفس صادقة في طلبه نفسنا نفوسنا تتطلع دائما إلى المزيد أن يسأل الإنسان ربه عز وجل أن يرزقه الكفاء لا يحتاج للناس وليس عنده زيادة صادقا في ذلك أمر نادر لا أعلم ولوده إلا ما شاء الله. اللهم اجعل رزق آل محمد وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى رب الخليج لن يلبسه الأهل بمجرد الوضع في التراب يريدون أن يرجعوا إلى حياتهم بمجرد أن يغلق القبر ينادى العزاء الحزين لو بقوا عشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة فهؤلاء المغتربون بالسنة ولكن لا يبقون أكثر من ذلك لا بد أن يرجعوا إلى مساكنهم وأشغالهم. أما المال فسيرجع قطعا وربما أسرع من ذلك فيبقى أنيسا له إن كان يلبسه عمله. نسأل الله أن يرزق وحشتنا وأن ينور قبورنا وأنها علينا خضرا إلى يوم البعث. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء فخليل يقول له أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك القدم وأهله وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمل خذ ما شئت ودع ما شئت اللي هتاخده معاك ولا هتفقده ولا هتسيبه ولا هتسيبه مش هتوقفه ولا هتتركه بعد ان ترحل خذ ما شئت ودع ما شئت. لذلك قالوا نحن ندخر اموالنا في مكان لا ياكله السوس ولا تبلغه اللصوص في السماء لا حشرات هتاكله ولا لصوص هيوصلوا حط الفلوس فين السماء ربنا سبحانه ينفق في سبيل الله عز وجل فهذا الذي يبقى. رواه الطبراني الكبير في أسانيد أحدها صحيح ورواه من أوسط لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء فقال أحدهم هذا مالي فخذ منه ما شئت وأعط ما شئت ودع ما شئت وقال الآخر أنا معك أخدمك فإذا مت تركتك وقال الآخر أنا معك أذكر معك وأخرج معك إن مت وإن حيت. فأما الذي قال هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت فهو ماله والآخر عشيرته والآخر أهله يدخل معه ويخرج معه غيره. وهذا يعني ينبغي أن يصحب أو يهتم بصحبة العمل لأنه خير الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست منك فهو مالي. وقال الآخر: أنا معك، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني. وقال الآخر: أنا معك حيا منك. رواه البزار بلغة ونسي. إلا أن محمد بن عجلان لم يستجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأشبع، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتابعه بالنفس. أقنى يعني اقتناء نفسه. ما أكل فأشبع، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتابعه بالنفس. عن عبد الله بن الشيخي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: هل هاكم التكاثر؟ قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. هذا هو الماضي لك، أمضيته اتخذته عند الله سبحانه وتعالى ليبقى لك. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العاليه، العاليه هي طرف المدينه ظاهرا ظاهرا، والناس كنفتيه، دخل السوق والناس على جنبيه، فمر بجدي مفك ميت، مفك هو الصغير الأردن، فمر بجدي مفك ميت فتناوله بذره، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ وهو أن تدفع فلوس السماء قد يظلمني، لأنه يضر بقاؤه. قال: والله، قالوا: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا فكان عيبا فيه، لأنه أشك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. رواه مسلم. كل فرد هذا.